قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري كما قلنا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا أبو خيثمة. أبو خيثمة زهير بن حرب. أبو خيثمة شيخ البخاري شيخ مسلم، وأبو خيثمة شيخ مسلم. طيب ثقة ثبت رواه له الجماعة. عن عبد الكريم. عبد الكريم هو عبد الكريم المالك الجزري أبو سعيد، من الأثبات ثقة متقن روى له الجماعة. عن مجاهد. بالضبط، وهو صاحب ابن عباس من فحول المفسرين ومن فحول التابعين، ثقة ثبت روى له الجماعة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال الكوفة، هو من ثقات الرباط روى له الجماعة. عن علي رضي الله تعالى عنه. رضي الله عنه وارضاه، علي بن أبي طالب خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الخلفاء الأربعة. اختلف بعض المتأخرين على تفضيله على عثمان أو تفضيل عثمان عليه، وإن كان الإجماع بعد ذلك أن الترتيب ترتيب الخلافة هو ترتيب الأفضلية: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. أكثر من جاء فيه أحاديث يعني تثبت فضله هو علي بن أبي طالب. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا. وعنه رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. قال إمام النووي رحمه الله تعالى: باب الاشتراك في الهدي وأجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت روى له الجماعة. قال: حدثنا مالك. حدثنا مالك وهو النجم ومن أصحاب الأئمة أصحاب المذاهب المتبعة. ثم حول إسناده وقال: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري مر علينا قريبا ثقة. قال: قرأت على مالك عن نجم روى له الجماعة. عن أبي الزبير. أبو الزبير عبد الله بن الزبير. أبو الزبير اسمه عبد الله بن الزبير. ترى عجبا إن خرج المرء عن فنه، ترى عجبا. مين أبو الزبير بقى دكتور؟ دعيت لنا في العمر عشان نسكت ولا نسألك؟ دعيت لنا؟ يبقى خلاص دعيت لنا، ولا التدليس موجود في هذا الباب يسمح فيه؟ طب حتى بالإجمال، سيب بالإجمال لا تدليس، تثبت يعني. طيب خلينا بقى نرجع لوهيبة. وهيبة، أولا احنا بس عندنا شوية أسئلة عشان نشوف بس حضرتك التقيت لوهيبة ولا نمشي عينه. أمال أنا وهيبة. نعم يا أستاذ وهيبة، أنت بقى مع وهيبة ولا نمشي عينه؟ ليه؟ أنت كنت السبت فين؟ أنت مريض جدا؟ فين الدكتور أيمن؟ شوف الدكتور أيمن نايم بره ولا عامل فين؟ رحت أكلت فين في الشرقة يوم السبت؟ عشان كده عشان تفاصيل البطن اللي عندك، فقلت انت اصلا ايه ذهبت للشراع عشان تاكل السمك وتركت الدرس. رايت بقى شوف الاخوه الافاضل، واحد رايح من اجل السمك، رايح مش لاقي، شايف ما راينا الزيل حتى معك. ما حصلش كده، مرضت ايه اللي تعب؟ سمك عام؟ ايش اللي تعب؟ طب ايش اللي حدث معك عشان بس نعتذر لك؟ حسدوك يعني؟ مطعم الشراء. الله المستعان. واما كيمياء، ارايت كيمياء يعني هو لا حصل بلح الشام كما يقولون ولا عنب اليمن، ولا هو حتى حصل جرجير بتاع مصر يعني، ولا نافع في هذا ولا نافع في هذا ولا نافع، لا نافع مطالب علم ولا نافع محب، ولا مش عارفين له بعد ذلك هيكون ايش، حتى ثقافه مش ثقافه، فقط في اختراع يقعد يخترع. طبعا هو كان من الاغمار اللي هو اللي خلفك حسبه فحل الفحول وكان بيسأله عن الأسئلة لأنه صار يعني فيه ما فيه من القوة. أيمن يوم السبت كنت وين؟ ها؟ هو أنا وأنا بسألك كده من بنات أفكار يعني؟ ليش؟ احنا اتفقنا ان ما كان في مواصلات تيجي مشي. أبو عبد الملك ما أراك تترك أحدا هذا الباب بابك يعني؟ ممكن حضرتك تتواصل مع الأخ هذا عشان نقطع حجته؟ أنا خلاص مش هنتكلم معاه في أي حاجة، لكن الآن قطع الحجة بهذا الباب، طالما هو عنده حجة نقطعها الآن. أبو عبد الملك أقول الآن إذا مش أنا لن أعاتبك في هذا الباب الآن حتى يكون بقى الحجة انقطعت بهذا الرجل، نسأل الله ربنا يديم عليكم الخير. وهيبة أعطينا بقى أبو الزبير ما اسمه؟ سلام. فالولد هذا بأذوب من الورع اللي هو فيه، وطبعا انه لسه بيطبق درس الخميس على انه ابن عمر يقول العلم كتاب ايش؟ ناطق او سنه ماضيه او لا ادري. فهو شوف ياخذ تصريح دون التلميح. طب خلاص يا ايها الورع احل على من يدري. امجد ده اورع منك، هيقول العلم كتاب وسنة وما فيش حتى حاجة تانية. سكوت. ها يا أستاذ. طب أحلى يا لهوي مسألة قطرب. ماشي أنا أرضى منك بتعمل. تفضل يا باشمهندس محمد بن مسلم تدرس مش عبد معروف عند اللي يعرفونه. هو بيقول لك معروف عند اللي يعرفون صح. طيب هو روى له مسلم وأصحاب السنة الأربعة وروى له البخاري مقرونا وفيه كلام وهو مدلس وروى عن جابر وقال اعتذارا عن كل الحديث التي في مسلم عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه البدن عن سبعه والبقره عن سبعه. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة. فقال رجل لجابر أي يشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ 70 بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. وعنه رضي الله تعالى عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. وعنه رضي الله تعالى عنه قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه في حديث ابن بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها بقرة في حجته. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب نحر الهدي قياما مقيدا. قال نحرها عن ابن عمر رضي الله تعالى مر على رجل وهو ينحر بدنته أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأبواب الثلاثة أبواب سهلة جدا ويسيرة لله جل في علاه. الكلام على الهدي وهي من شعائر الله جل في علاه وتعظيم شعائر الله جل في علاه من تقوى القلوب كما قال الله جل في علاه. وهي من نعم الله على الله من نعم الله على العباد أنه جعل البدن ليأكل منها وأيضا يطعم البائس الفقير كما بين الله جل في علاه والقانع والمعتر. ويجب الهدي على الحاج في بنسكين الذي يحج متمتعا أو قارنا يجب عليه الهدي، وأما المفرد فلا هدي عليه. قول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لم يسق الهدي على الطواف أمره بالطواف البيت ثم بعد ذلك بالصفا والمروة والتقصير ثم الحلق أو التقصير وبعد ذلك يهل مع الناس في اليوم الثامن وعليه بدل أو عليه نسك وعليه النسك عليه أن يذبح شاة لله جل في علاه هذا هو أقل النسك. والقارن أيضا هو الذي إذا ساق الهدي أو لم يسق الهدي أيضا عليه الهدي كما بين النبي وسلم وذبح عن نسائه وذبح عن نفسه صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي ذبح 63 بدلا بيده الشريف. حتى من المعجزات أن البطن كانت يعني تتسارع وتتسابق تمد العنق للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينحرها بأبي هو وأمي. هذه من المعجزات. وقد نحر 63 بدنة بأبي هو وأمي. ثم وكل بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينحر الباقي بقية 100 أتمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيها مسائل. المسألة الفقهية الأولى أن علي بن أبي طالب هنا يقول بأنه قال وأمرنا أن نتصدق بلحمها. يعني أمراني رسول الله أمراني بأذن. احنا قلنا في التقصير يوم الخميس لا يمكن تجد ايش لا تجد حكما خاصا بعين لعين ابدا لابد اما حتى الخصوصية خصوصية ايش اشطار احوال ليست اعيان. فهنا قال امراني يعني امر الامة باسره امراني امر الامة باسره امراني اقبع على بطنه. طبعا امر الامة باسرها في الحكم الذي ساد وإلا لم يأمر الأمة بأسرها أن إيه؟ أن تنحر. لا حكم الذي التالي قال وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزارة منها شيئا. عندنا مسألتان فقهيتان هنا. قال أتصدق بلحمها أخذ به الجمهور جمهور أهل العلم وقالوا بعدم جواز حرمة بيع لحوم الأضاحي أو لحوم الهدايا. عدم جواز بيع لحوم الأضاحي أو الهدايا. طبعا اقول الاضاحي والهدايا ليش؟ لان الفديه لا يجوز له ان يتصرف فيها بحال من احوالها ملك لفقراء الحرم. فقالوا العلماء جمهور العلماء قالوا لا يجوز بيع لحوم الاضاحي ولا لحوم الهدايا. من وين اتوا بلا يجوز بيعها؟ من وين اتى دكتور؟ هذه مسألة أخرى ممتاز لكن لا تأخذ بمثل هذا لكن ممتاز تفكير صحيح صائب. وين وجه الدلالة؟ وش وجه الدلالة على حرمة البيع؟ شوف اللي بيتعلم وصول بقى رغم محمد ده بيتساءب الى يعني بينام الجدران لكن شوف بقى الاستمرار كيف الله تعالى يوفق العبد. هو هذا الذي دائما مستمر هو الذي يوفق اهو وهذا صحيح اصولي عند العلماء الامر فيه نهي عن ضد ها والا على التفصيل اصولي نهي عن بعض الاضداد وله اضداد يبقى نهي عن ضد من الاضداد. فهو لما امر بالتصدق اذا نهى عن ضد التصدق وهو البيع. لذلك قال الجمهور لا يجوز بيع لحوم الاضاحي ولا الهدايا لا يجوز بيع بحمل حول ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالتصدق. خالف في ذلك ابو ثوب الكلبي من اصحاب الشافعيه وايضا روايه عن احمد مع اتفاقه مع الجمهور وروايه عن احمد قالوا لا باس ان يبيع فيتصدق. يبقى يبيع ولا يستفيد بالثمن لا يستفيد يبيع ولا يستفيد بالثمن لكن يبيع ليتصدق لان هذا الاصل انها خرجت لا دافع لها فيكون هذا الانفع. وهذا القول وان كان القول هو مش ليس بقول الجمهور والقول الاول والقول الراجح لكن نحن نقول في زمننا هذا يمكن ان يكون لهذا القول ايه من الوجاهه لان الناس ممكن تكون احوج الى الصدقه هذه ببيع بعض جلود الهدايا والاضاحي يعني ان يبيع هذه الجلود وان يتصدق بثمنها للفقراء الذين يحتاجون للمال. يمكن ان نقول الوجهه هنا وجهه له وجهه في ذلك والخلاف في ذلك خلاف معتبر. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي قول علي بن أبي طالب وألا أعطي الجزار منها شيئا ونعطيه من عندنا وألا أعطي الجزار منها شيئا فيها دلالة واضحة جدا أولا على جواز الأجرة على جواز الأجرة وهذه دلالة واضحة جدا على أنها معاملة والأصل في المعاملات الحل. فإن قلنا بجواز الأجرة هنا لما يقول وألا أعطي الجزار منها شيئا يعني أجرة فيها حرمة إعطاء الأجرة من لحم الهدايا والأضاحي. العلماء يقولون الحرمة هنا في العلة لأمرين اثنين. الأمر الأول الجهالة. الأمر الأول الجهالة، إنه لما يقول نعطيك منها الكتف، نعطيك منها الكبد، نعطيك منها يعني جزءا من لحمها، هذا فيه جهالة. والأصل في الجهالة الحرمة لأنها غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن الغرر. فلا بد أن يقاوله بأجرة معلومة، بدرهم بدرهمين بألف بخمسمائة، المهم أن يكون هناك أجرة معلومة بينهم. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيه منها شيئا، يبقى دلالة واضحة جدا على فساد الأجرة المجهولة، فساد الأجرة المجهولة. والعلة الثانية التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من لحمها شيئا، أنه دخل فيها في البيع. رجعت المسألة الأولى، لأن الإجارة فرع على البيع، الإجارة فرع على البيع، فإن أعطاه أجرة من لحمها كأنه باع لحمها بهذه الأجرة، كأنه باع لحمها. فيبقى النهي هنا من وجهين، هذه بالنسبة للمسألة الأولى. قال ونحن نعطيه من عندنا، يعني نعطيه الأجرة من عندنا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الهدي في مسألة الأضاحي بأنه قال كلوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليهم الادخار، ثم قال وقد منعتكم من ذلك، وحرمتكم الادخار من لحوم الأضاحي من أجل الدفع، من أجل الفقر الذي قد يعني لف المدينة. فلما كانت التوسعة من الله جل وعلا على أهل المدينة قال فكلوا وادخروا واهدوا، فكلوا وادخروا واهدوا. وبين هديه في الهدي بأنه يأكل من كل ما نحر قطع، لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببطنه التي قد نحرها، وأمر علي بن أبي طالب أن ينحرها، أن يأخذ قطعة من كل بدنه ثم يضعها في البرمة ويأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا من السنة أن يذبح ينحر لنفسه أو يشهد النحر، وأيضا أن يأكل من لحم الهدي، وأيضا أن يأكل من لحم الهدي. هذا بالنسبة لهذا الباب الأول، وهذا من فضل الله جل وعلا قد انتهينا منه. الباب الثاني في باب الهدي، وهو إجزاء البقر وإجزاء البقر والبط عن سبعة. هذه مسألة عظيمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر باشتراك السبعة في بقرة، كما قال جابر رضي الله عنه أنه أقر بأنهم قالوا كنا نشترك سبعة في بقرة. أولا لنا مسائل في هذا الباب. المسألة الأولى بأنه يجوز ذبح البقر في الهدايا، الهدايا مرتبة ترتيبا كما قال الله جل في علاه فمن تمتع بالعمرة إلى الهدي فما استيسر من الهدي. والهدي يبدأ من البدنة إلى البقرة إلى الشاة، إلى الشاة، فأرقاها أعلاها مرتبة وأعظمها أجرا أن يقدم بدنة ثم بقرة ثم الشاب. هذا بالنسبة لترتيب الأولوية والأفضلية والأعظم أجرا عند الله جل وعلا في الهدي، فأقله الشاب، فهذا للمنفرد. وقد يشترك السبعة في بدنة أو يشترك السبعة في بقرة، هذه مسألة، مسألة الاشتراك في الهدي. احنا عندنا كما قلنا الذبح إما أن يكون هدي، إما أن يكون أضحية، إما أن يكون نذر، إما أن يكون إيش، إما أن يكون أيضا عقيقة. مش هذا ذبح ولا مش ذبح، عقيقة، صحيح ولا لا؟ الجمهور على جواز الاشتراك، الجمهور على جواز أصل الاشتراك، يعني حتى لو عقيقة رزق الرجل بمولود والآخر بمولود والثالث بمولود يشتري سبعة فيشتركون جميعا في بدنة أو يشتركون جميعا في بقرة، هذا على قول الجمهور، على هذا على قول الجمهور. قالوا بالاشتراك في هذا اجتماع بجواز أصل الاشتراك على اختلاف بينهم في الإجماع، هذا مجملا على اختلاف بينهم في التفصيل. يبقى إذا اتفقوا على جواز الاشتراك أو على أصل الاشتراك، وخالفهم مالك، وخالفهم مالك وقال لا يجوز الاشتراك، لا يصح الاشتراك. وأما أدلة الجمهور فحديث الباب، جابر قال كنا نذبح البقرة عن كم؟ عن سبعة، نذبح البقرة عن سبعة. فقال مالك، قال جابر كنا نذبح أو نشترك سبعة في بقرة أو في بدنة، دل ذلك على أن الاشتراك قد أقر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قالوا لم يطلع النبي قلنا اطلع رب النبي، يبقى الإقرار دل على صحة اشتراك السبعة في بقرة أو في بدنة. صاحب البليغة أنت خلاص رايح، أنت سأبت الآن، صحيح ولا لا؟ كظمته كنت تقطع شفتك، صح ولا لا؟ ماشي لحدث، وين نبيل؟ في المستشفى؟ مريض؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، شفاء الله عافاه، إذا وجبت زيارته ولا يخرج من اليوم. أبلغه السلام، شفاء الله عافاه. عامة نقول سبعة اشتركوا في بقرة، اشتركوا في بدنة. الحديث قد جاء وأقر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يطلع النبي فقد اطلع رب النبي، فإذا المسألة على الإقرار. أما مالك فقال لا يجوز ولا يصح، ولو اشترك السبع في هدي في بدنة أو في نذر أو في فدية فلا يصح هذا، وعليه الذبح من جديد. واستدل على ذلك بالأصل، إذ الأصل معه، الأصل عدم الاشتراك، هذه عبادة، والعبادة المستقلة على كل امرئ أن يأتي بها وحده، على كل امرئ أن يأتي بها وحده، إذن الأصل معه. استدل أول دليل الأصل. الدليل الثاني تفسير، قال جاءنا الذبح والذبح الهدي في الكتاب مجملا، فانتظرنا التفسير فجاء التفسير من النبي. قلنا كيف؟ قال أما قال الله جل في علاه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وقفنا لننظر ما الهدي. وأيضا قد قال الله جل في علاه عن الفدية، قال ففدية من صيام أو صدقة أو، فالهدي هو النسك، فانتظرنا تفسير الهدي وانتظرنا تفسير النسك، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ست مساكين أو إيش، ها بسرعة أو إيش، اذبح شات، قال أو اذبح شات. قال فبين الله المراد من قوله فما استيسر من الهدي، ومن قوله من صيام أو صدقة أو نسك، بأنه قال اذبح شات، ولو كان في الاشتراك لا بين له، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا سيما وأن في البيان تيسير على عباد الله، لا سيما وأن في البيان تيسير على عباد الله، لأن الاشتراك فيه تيسير، والانفراد فيه شيء من تحمل المشقة والتكلفة الأكثر، فالاشتراك فيه التيسير، فلما لم يبين له الأيسر علمنا أنه لا يصح. مفهوم هذا؟ ليش؟ لأن هذا التفصيل العام من مقاصد الشريعة. كانت عائشة تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلو كان لبين له من باب التيسير عليه، لو كان لبين له من باب التيسير عليه. هذا كلام وجيه جدا للإمام مالك، لكن الصحيح الراجح مهما أتى من الأدلة فقد جاء الدليل واضحا جليا في سماء إسلامنا بأن جابر يقول قد كنا نفعل ذلك، نشترك السبعة في بدنة والسبعة في بقرة، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما كان جابر يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان منكرا لإيش لأنكره، فلما حدث الإقرار دل ذلك على المشروعية. فنحن ندور مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع أحكام النبي صلى الله عليه وسلم حيث دارت، فلما وجدنا الحديث فالحديث حجة على الإمام مالك. أما الإجابة فنحن نقول حقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذبح شاة من باب الأكمل والأعظم أجر. النبي صلى الله عليه وسلم لما نصحه باذبح شات على أن هذا من باب الأكمل والأعظم أجره، هذا الأعظم أجره، وهذا التوفيق بين الأدلتين بين الدليلين، ويكون إقراره لجابر أن هذا خلاف الأولى لكنه إيش يجزي، لكنه يجزي. هذا بالنسبة للراجح من القولين. إذا القول الأول قال الجمهور يصح أصل الاشتراك، وأما المالكية فقالوا لا يصح الاشتراك، والصحيح أنه يصح الاشتراك. بعدما اتفق الجمهور على المالكية اختلف الجمهور بين مع بعضهم البعض، اختلف الجمهور. فأما الشافعية والحنابلة قالوا مطلق الاشتراك، يعني سين من الناس أخذ أو قل ذبح دخل في الذبح، ذبح للأضحية، واشترك الثاني في البدنة للهدي، والثالث للفدية. إذن واحد أصله للفدية، والثاني أصله للهدي، والثالث أصله إيش للأضحية. قالوا يجوز في ذلك سبعة، الذين تنوعت المقاصد عندهم السبعة يجوز لهم الذبح بذلك والاشتراك، هذا قول الشافعية والحنابلة. وأما الأحناف فقالوا لا يصح إلا أن يكون المقصود واحدا، لا يصح إلا أن يكون المقصود واحدا، يعني لابد الجميع السبعة يكونون إيش على نذر أو يكونون على هدي أو يكونون على فدية، أما التنوع فلا يصح، والأصل مع الأحناف، الأصل مع الأحناف. لكن نحن نقول ما دام جاء الأمر على الإطلاق يبقى التيسير مع الإطلاق، لأن جابر لما قال اشتركنا جميعا السبعة، اشتركنا في بدنة أو اشتركنا في بقرة، فهذه على الهدي وهذا على غيره، وإن كان الإمام مالك رد هذا الدليل بأنه على التطوع، وهذا كلام بعيد، إن جابر بيتكلم عن على أن هذا هدي إيش، هدي تمتع، فكلام بعيد أن يقال أنه يحمل على التطوع. فالصحيح الراجح أنه يجوز الاشتراك في أنتاك الحج، الاشتراك في ذبح الهدي، الاشتراك في النذر، الاشتراك في ايش، الاشتراك ايضا في الاضحية. اما العقيقة، اما انا فانا ادين الله بهذا، لكن لا ادين الله بمسألة العقيقة، العقيقة لابد لها من انفراد الذبح العقيقة لابد لها من انفراد الذبح، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على فاطمة أن تذبح أو تشهد الذبح للولد، لأن الذبح في الأصل في الذبح هو تنقية الولد أو غير ذلك من الحكم العظيمة التي جاءت ونفصلها إن شاء الله في بابها. فالغرض المقصود هنا الاشتراك يصح إن كان في الحج في الهدي أو في الفدية، أما بالنسبة في العقيقة فلا. هذا بالنسبة للمسألة الثانية في هذا الباب. ممكن ندخل الباب الثالث هو باب بعث الهدي أو نبقيه للأسبوع القادم ونجيب عن الأسئلة. النحر، والنحر طبعا هو معروف الذبح للضأن، الذبح للضأن أو للبقر، وأما النحر ليش هذا يعني هذا أنا ليش أغفلته؟ لأنه سيأتي بالصيد والذبائح. عامة نقول الذبح للضأن والشاة، وأما النحر والبقر، وأما النحر يكون للإبل. ولو عكس نحر الشاة أو نحر البقرة وذبح الإبل صح ذلك، لكن خالف السنة، لكن خالف السنة، وهي من السنة أن ينحرها قائما، من السنة أن ينحرها حالة كونها قائمة. لذلك أنكر ابن عمر على الرجل الذي ينحر البدنة وهي ذلك، قال له ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم. وانظر كانوا ينظرون السنة في كل شيء، في كل صغير وكبير ودقيق وجليل. بأذن نكون قد انتهينا من هذا الباب بفضل الله تعالى.